لاحظ عبد الخالق الطلابي بائع السجائر بالتقسيط تلك السيارات الفارهة التي كانت تصل كل مساء إلى ممر كراكشو. كان الرجل الملتحي الذي تحمله يدخل محلا معروضا للكراء. مع مرور الوقت صار عدد من الأشخاص يترددون على ذلك المحل، بما أثار شكوكا وفضولا لدى بائع السجائر بالتقسيط. سيرى بعد أسابيع أن حدسه لم يخل. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ولد الناس. اضطرت الحاجة عبد الخالق الطلابي إلى أن يصير بائع سجائر بالتقسيط، مولديتاي كما يسمى بلغة العامة. هو الآن في 26 من العمر، وكان قد حصل قبل 5 أعوام على شهادة البكالوريا، غير أنه لم يوفق في الحصول على عمل أو وظيفة تناسب مستواه التعليمي. كان يحلم بالالتحاق بالجامعة، ولكن الوفاة المفاجئة لوالده جعلت حياته تتخذ مسارا مختلفا على ذاك الذي حلم به. لم يكن في ذلك ما يجعل عبد الخالق يختلف عن حالات كثيرة مثله. كان عليه أن يتحمل مسؤولية الأسرة التي تتكون من والدته ومن أخوين وأخت هي صغرى العائلة. اتخذ عبد الخالق الطلابي من ممر كراكشو المعروف بالرباط مكانا لمزاولة نشاطه كبائع للسجائر بالتقسيط. كان الموقع يتيح له رواجا لا يستهان به، وقد أضاف إلى علب السجائر من الأنواع المختلفة بعض الحلويات، ولكن نشاطه ظل يتركز أساسا على بيع السجائر بالتقسيط. لم يكن يواجه كبير مضايقات، فالسجائر التي يبيعها لم يكن مصدرها التهريب. في الأيام الأولى لتعاطيه ذاك النشاط كان يحاول أن يبرر ما يقوم به، وبشكل من الأشكال أن يعتذر. كان بمناسبة وأحيانا دون مناسبة يقول للواحد من زبائنه إنه ولد الناس، وإنه لولا الحاجة لما تعاطى تجارة الديتاي. وبما أنه كان كثيرا ما يكرر أنه ولد الناس، فقد جعله زبناؤه من العاملين في المحيط المباشر لممر كراكشو لقبا له. هكذا صار كثيرون لا يعرفون للشاب اسما غير ولد الناس. لم يكن يغير مكانه، يظل هناك منذ الساعات الأولى للصباح وحتى ساعات متأخرة من المساء، بعدها فقط يعود إلى بيته. ذات مساء من أبريل من العام 2008، بينما كان يرصد آخر زبائنه، استرعت انتباهه سيارة فاخرة توقفت بالقرب من الممر. نزل منها رجل ذو لحية سوداء كثيفة. كان يبدو رجلا متدينا، كذلك كان يبدو. دخل الرجل ممر كراكشو وتوجه نحو دكان كان معروضا للإيجار. دخل الدكان ثم بعد دقائق خرج، امتطى سيارته ثم انطلق. قال ولد الناس في نفسه إن الرجل ربما جاء لمعاينة المحل قصد كرائه. ما كان الأمر ليسترعي انتباه ولد الناس لولا أن الرجل الملتحي ذاته عاد في اليوم التالي في ساعة متأخرة من المساء. نزل هذه المرة من سيارة فارهة أخرى غير تلك التي جاء بها أمس. ذاك المساء نزل وتوجه إلى الدكان المعروض للإيجار، ثم بعد دقائق خرج من الدكان رجل آخر كان ملتحيا هو أيضا. توجه إلى السيارة فأخرج له السائق من صندوق الأمتعة كيسا حمله الرجل على كتفه ثم عاد إلى الدكان. من باب الفضول صار مولديتاي ولد الناس يسجل الأرقام التي تحملها اللوحات المعدنية لتلك السيارات الفاخرة التي كان يأتي على متنها ذو اللحية السوداء الكثة. مع الأيام كل مساء كان ولد الناس يلاحظ أن زوار المتجر المعروض للكراء قد كثروا. كان يراهم يدلفون إلى داخل المتجر تباعا، وكثيرون من بينهم كانوا يتظاهرون بالوقوف أمام واجهة متجر سلاح الصيد المجاور لذلك الدكان، يتأملون ما هو معروض، ثم لما يتأكد الواحد منهم أن لا أحد يراقبه يدخل الدكان المجاور. صار عبد الخالق يلاحظ أن الدكان يشهد كل ليلة ما يشبه اجتماعات مطولة، وظن أن الرجل ذا اللحية السوداء الكثة الذي يبدو في الأربعين من العمر هو محور كل ذاك النشاط الذي يشهده الدكان. استنتج ذلك من الهالة التي يحيطه بها أصحابه. من مكانه في مدخل الممر كان ولد الناس يتابع كل تلك الحركة الدائبة، وكان يدور بذهنه سؤال يحيره: ما هو النشاط الذي تقوم به هذه المجموعة؟ كان يميل إلى الاعتقاد بأن ما يقومون به يلفه الكثير من الغموض، وكان يحدث نفسه بأنهم لو كانوا يقومون بعمل مشروع لما كانوا يحتاطون إلى تلك الحدود ولما قصروا نشاطهم على الليل. كذلك كان يحدث نفسه. مع مرور الأيام طالت لائحة ولد الناس التي ضمنها أرقام تسجيل السيارات التي يفد على متنها المجتمعون ليلا في ذلك الدكان، حيث ظلت معلقة ورقة كبيرة كتب عليها للكراء. بدا له أن وراء الأمر سرا، فكر في إبلاغ الشرطة، ولكنه لبضعة أيام تردد خشي أن ينسب أحدهم إلى نفسه كل هذا الاجتهاد وأن يعود هو خالي الوفاض. ولكن شيئا ما بداخله كان يلح عليه في إبلاغ الأمر إلى المسؤولين الأمنيين. ذات صباح لم يتوجه إلى مدخل ممر كراكشو وقصد مقر ولاية أمن الرباط. كان قد سبق له أن رأى والي الأمن، ولذلك ما أن شاهده ينزل من سيارته حتى أسرع الخطى نحوه. كانت في يده بضع علب من السجائر. اقترب من والي الأمن ودون مقدمات قال له إنه على علم بقضية خطيرة ويريد أن يبلغه شخصيا بتفاصيلها. لم يتمكن عبد الخالق من إتمام كلامه إذ أمسك به أحد الرتباء وأبعده فاسحا الطريق أمام والي الأمن الذي ما أن صعد بضع درجات حتى استدار عائدا. كان عبد الخالق قد اختفى، وكان الضابط الذي أبعده واقفا يؤدي التحية. طلب منه الوالي أن يحضر ذاك الشاب الذي اعترض سبيله منذ لحظات. بعد دقائق وما أن استقر الوالي في مكتبه حتى طرق بابه، بعد أن أذن بالدخول فتح الباب. كان عبد الخالق برفقة الشرطي. أمر الوالي رجل الأمن بالانصراف بينما طلب من عبد الخالق أن يجلس على أريكة مقابلة للمكتب. حرص والي الأمن على أن يجعل الشاب يطمئن إليه، ثم طلب منه أن يتكلم بما يعلم. صمت عبد الخالق قليلا ثم أخرج من جيبه ورقة، كانت تلك الورقة التي سجل عليها أرقام تسجيل السيارات التي كان يأتي على متنها ذو اللحية السوداء الكثة. قال إنه يأمل قبل أن يبدأ الحديث أن يتم التحقق من أمر تلك السيارات التي تحمل هذه الأرقام. طلب الوالي حضور أحد كبار المسؤولين. بعد لحظات دخل شاب أنيق وأدى التحية. مد إليه الوالي الورقة وأمره بالتحقق من أمر السيارات التي تحمل تلك الأرقام. تحدث عبد الخالق عن الظروف التي جعلته يمتهن بيع السجائر بالضطاي، وعن الحركة في المكان الذي يزاول فيه نشاطه. بعد ربع ساعة عاد المسؤول الأمني الشاب. كل السيارات التي كان يأتي على متنها ذو اللحية الكثة مسروقة، أغلبها أبلغ عن سرقتها في القنيطرة. اطمأن عبد الخالق إلى أن حدسه لم يخنه، ورأى والي الأمن أن الشاب الذي أمامه ربما تفطن إلى أمر خطير. تحدث ولد الناس عن كل ما عاينه وشاهده على مدى تلك الأيام. قال إنه يستطيع التعرف إلى أغلب الذين ترددوا على ذلك المحل المعروض للكراء. ولما فرغ أخذ الوالي هاتفه وشكل رقما، ثم أمر المخاطب أن يحضر فورا. تقرر أن تقام مراقبة أمنية على ذلك المحل. تم تزويد عبد الخالق بجهاز لاسلكي صغير، واتخذ أحد رجال الأمن موقعا في شرفة مقهى يطل على المكان. كان موقعا يتيح تصوير كل حركة. وهكذا تم تصوير ذي اللحية السوداء الكثة وهو يصل إلى المكان على متن سيارة فخمة. ولما غادر كان مراقبا. تعاقبت عدة سيارات مموهة على اقتفاء أثره إلى أن وصل إلى القنيطرة. في بير الرامي عند مدخل المدينة تخلى عن سيارته. كانت سيارة أخرى في انتظاره قادته إلى فيلا في زنقة شكيب أرسلان. كان الرجل الملتحي معروفا لدى مصالح الأمن، اسمه عمر تقي الدين. كان قد أنهى عقوبة حبسية منذ سنة تقريبا بعد أن أدين بالتورط في أعمال إرهابية. مكنت المراقبة من رصد 5 أشخاص في المجموع يترددون على ذلك المتجر في ممر كركش بالرباط. ذات ليلة رصدت أضواء تتحرك داخل متجر السلاح الملاصق للدكان. كان بالداخل 3 يتعاونون على نقل أكياس إلى المحل الذي يشغلونه. لم يعد هناك من شك في أن متجر سلاح الصيد يتعرض لعملية سطو. لم يتلقى المكلفون بالمراقبة أي أمر بالتدخل. قبل الفجر كانت الأكياس تحمل إلى سيارات توقفت تباعا في مدخل الممر، ثم انطلقت آخذة وجهة القنيطرة. كانت كل تلك التحركات تحت المراقبة. توقفت السيارات بالقرب من ناد ليلي يملكه رجل يهودي الديانة وكان يعج بالشباب. نزل عمر تقي الدين ذو اللحية السوداء الكثة ومعه رجل آخر، طاف حول النادي ثم انصرف إلى تلك الفيلا في زنقة شكيب أرسلان. في صبح اليوم التالي لما وصل إلى مكانه المعتاد، لاحظ ولد الناس أن الدكان مفتوح وأن بالجدار الذي يفصله عن متجر سلاح الصيد ثقب كبير. أيقن أن متجر السلاح كان الهدف. في المساء لاحظ من يراقب الفيلا انطلاق 3 سيارات مسروقة غير تلك التي كانت قد رصدت من قبل. أخذت وجهة النادي الليلي. نزل من إحداها شابان أنيقي الملبس، لم يكونا ملتحيين، وكان كل واحد منهما يحمل حقيبة كتلك التي يحملها رجال الأعمال. دخل وجلس حول طاولة قريبة من منصة الرقص. أجرى أحدهما اتصالا هاتفيا تمكن رجال الأمن من رصده. قال الرجل إن كل شيء يمضي كما اتفق عليه. وضع الحقيبتين تحت الطاولة. نهض أحدهما وكأنه يريد إلى المرحاض، ثم تبعه الثاني ولكنهما تسللا خارجين. في الباب أطبق عليهما رجال الأمن. تم تجريدهما فورا من هاتفيهما بينما حمل خبراء المتفجرات الحقيبتين. تبين أنهما كانتا محشوتين بكمية كبيرة من البارود وبقطع معدنية ومسامير. كان الصاعق متصلا بهاتف محمول، بادر الخبراء بنزع بطاريته. في تلك الأثناء كانت فرقة تقتحم تلك الفيلا التي يأوي إليها عمر تقي الدين. لحظة أمسك به لم تكن له لحية، كانت لحية زائفة عثر عليها الباحثون حينما كانوا يفتشون الفيلا. كانت العصابة تنوي سلسلة من الاعتداءات تسخر فيها المتفجرات. كانت لديها قائمة من النوادي الليلية في مدن عدة. بعد بحث معمق تم تقديم أفراد العصابة أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط المتخصصة في قضايا الإرهاب. كان ولد الناس مولديتاي فخورا بما قام به، وكانت مكافأته أن تم توظيفه في أسلاك الأمن الوطني. ملفات بوليسية.